بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا، احنا النهاردة سهرتنا مع سنغافورة. سنغافورة دي معجزة تنمية بمقياس الدول، دولة أسيوية صغيرة تعدادها 2.5 مليون، مساحتها حوالي 600 كيلومتر مربع، يعني أقل من شبه جزيرة سيناء. هي كلها مجموعة جزر صغيرة، أكبرها جزيرة 5 ميل عرض في 15 ميل طول، بلا موارد تذكر، ومع ذلك حجم تجارتها 170 مليار دولار، صافي الدخل 62 مليار دولار، الدخل الفرد متوسط دخل الفرد 17 ألف دولار في السنة، يعني حوالي 5 آلاف جنيه في الشهر. ده المواطن العادي في سنغافورة دخله 5 آلاف جنيه في الشهر، يعني زي رئيس الوزراء عندنا. دخل السياحة وحدها 6 مليار، عدد السواح 5 مليون، يعني عدد السواح ضعف عدد السكان. الدولة الثالثة في العالم في تصنيع البترول، مع ان ما عندهاش بترول، بتشتري المية من جارتها ماليزيا، وبتشتري ب$30 مليون رمل عشان تصلح الشواطئ. الله، يعني ما عندهاش لا مية ولا رمل ولا بترول ولا موارد، وحجمها قد كده وناسها كلهم 2.5 مليون. الله، طب ازاي حصل هذه التقدم وهذه التنمية الفظيعة في 24 سنة توصل للوضع بتاعها ده؟ ازاي؟ هي دي موضوعنا. محور هذا التقدم كان القطاع الخاص، حرية التجارة، الانفتاح على العالم، الانتاج المشترك في جميع الصناعات، والانتاج المشترك ده هو المدخل الى دخول الخبرة الاجنبية وتحديث كل حاجة. الحكومة مستنيرة، فهمت ان وظيفتها التيسير والتسهيل وفتح الابواب وتمهيد الاسباب وخلق الفرص لكل يد عاوزة تشتغل، لكل مستثمر عاوز يغامر، لكل سائح عاوز يتفرج. والشعور ده تحس بيه اول ما تنزل في المطار، تجد سهولة عجيبة في الاتصالات، في اجراء التحويلات البنكية، في عقد الصفقات. اذا كان ما معكش فلوس يقبلوا منك البطاقة الائتمانية، ما معكش شيلن تضرب تليفون يحولوا حساب مكالماتك على نمرتك في البلد بتاعتك هناك، واتكلم يا حاج زي ما انت عاوز، تليفونات تلكسات فاكسات، اعمل اللي يعجبك. ما عندكش سكرتارية يدوك سكرتارية، ويدوك قاعة اجتماعات مجانا، ويدوك تذكرة مجانية كمان، تركب اتوبيس مجانا وتلف في البلد مجانا، تتفرج مجانا. وفي البلد هتلاقي اسهل ما يمكن انك تأجر اوضة في فندق فاخر جدا لمدة 6 ساعات، تريح وتاخد حمام وتعمل ساونة وتقعد تنجضع في السرير وتشيل السماعة التليفون، تلاقي العالم كله على اطراف اصابعك. شبكات كمبيوترية، شبكات فاكسية، شبكات تلكسية، مخازن معلومات تجيب لك احصاءات اللي انت عاوزها، تعمل صفقاتك وانت قاعد فيها. اعلى فندق في العالم 73 دور. حركة المواني عجب، اكتر مواني العالم ازدحاما، 45 ألف ناقلة مرت بسنغافورة في سنة 1990، يعني 194 مليون طن بضائع صدرت في 5 مليون حاوية، رفعت بأوناش مزدوجة تعمل بالكمبيوتر. في المطارات 97,600 رحلة في الطيران، شالت 196 مليون راكب إلى كل أقطار العالم. أعجب حاجة في المواني عندهم عملية تفريغ وتحميل السفن. تفريغ السفن العملاقة يتم في 6 ساعات، في إنجلترا بياخد أيام، عندنا في بلدنا بياخد أسابيع. إزاي عملوا الحكاية دي؟ أوناش مزدوجة تشتغل بالكمبيوتر. خطة التفريغ والتحميل بيعملها الكمبيوتر مقدما، وتبقى أوتوماتيك وتتحط ديسك في الكمبيوتر ويعمل كل حاجة على طول من غير عمال. وأعجب العجب، مفيش جمارك، نو ديوتي نو كاستم، بجميع اللغات بقول لكم مفيش جمارك. الإجراءات كلها شوفوا بقى، وان أبليكيشن، ورقة واحدة. شوف بقى احنا هنا في الفواتير والاستمارات، وتروح من مكتب لمكتب وأوراق، وتاخد إمضاء وتروح للموظف ما تلاقيهوش، مراته بتولد واخد أجازة عيان، أو يقول لك هو هنا بس مش لاقينه، هو جه هنا شفته، علي عبد السميع بعال مش شكله ده، يقعدوا يدوروا عليه. وبعدين كل موظف يستلمك طبعا يقعد يتحكم، هو عنده مشاكله الخاصة، مرتب قليل ويطلع ده كله فيك بقى يعني. فشيء مش عادي. خد الضرائب مثلا، او العقارب، دي مش ضرائب، دي عقارب، ضرائب خاصه وضرائب عامه وضرائب تجاريه وضرائب شجره كده، ما تقدرش تحسبها ازاي. طب ليه ما نوحدش الضرائب؟ قال لك بنفكر بندرس بنعمل، العالم كله وحد الضرائب. 12 دوله اوروبيه اجتمعت امبارح في ماستريخت في هولندا علشان يتفقوا على انهم يشيلوا الجمارك. العالم كله رايح نحو التسهيل والتيسير والتبسيط. تستعجب بقى في سنغافورة، الاوراق والاستمارات والفواتير كلها رموها البحر، انتهى عصر الاوراق، كله كمبيوتر. وبعدين ايه؟ وان ابليكيشن. وبعدين الورقة بالزرار يوصلوك بالسوبر كمبيوتر، يحسب لك العمولات والشحن وانت واقف دقايق، انتهى الموضوع. طبعا لان في هذه التسهيلات وهذه السيولة في الاجراءات، كل الشركات بتهجم على سنغافورة، كل البلاد بتجري على سنغافورة. ده بالاضافة الى ان سنغافورة هذا البلد الصغير المحندق 600 كيلومتر مربع تطل على المحيط الهندي والمحيط الهادي، وفي نفس الوقت هي حلقة الوصل مع أكبر سوقين في العالم، اليابان والصين. وعشان كده هي بذكاء عجيب عندهم في المدارس اللغة اليابانية واللغة الصينية لغات أولى. أصبحت دلوقتي سنغافورة هي حلم أي واحد بيفكر في مشروع، عشان السهولة، عشان البساطة، عشان الأسواق، عشان الراحة. وبالرغم من تعدد الأجناس في سنغافورة ما بين صيني وماليزي وهندي وتميل وعرب مسلمين، إلا إن ما حصلش لا فتنة طائفية ولا حاجة، منتهى الاستقرار، وذلك لأن المشروع القومي واخد الناس. الحب غلب الأنانية، النظام والتعاون والانسجام أمن المسيرة. ورغم العمارات وناطحات السحاب، إلا إن في 2000 غابة، 2000 غابة في مساحة قد كده، فنجان مش عارف 600 ولا 700 كيلومتر مربع، 2000 غابة وحدائق نباتية متحفية وحدائق حيوان رائعة فيها كل أنواع الطيور. وفي جزيرة سانتوزا في نفق زجاجي تحت المية تمشي فيه، فيبقى حواليك الأسماك، القرش والمش عارف ايه، تتفرج مباشرة كده على اللي بيحصل في قاع المحيط. 80 متر نفق زجاجي تحت المية. ورغم النمط الغربي التكنولوجي الإلكتروني، إلا إن البلد حافظ على موروثاته وعاداته وتقاليده وأزياء وكرنفالاته وأعياده. معجزة، معجزة سنغافورة هي معجزة إدارة معجزة خطة، منهج عمل، أهداف واضحة، إخلاص في التنفيذ. في 24 سنة حصلت النقلة دي يا إخواني. من 24 سنة كانت سنغافورة مجرد قاعدة للأسطول البريطاني، كانت قاعدة محطة قوافل، قاعدة للأسطول البريطاني. في 24 سنة أصبحت النمر الآسيوي الرابع بعد كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ. معجزة إدارة. وأعلنت السياحة العالمية إن أقل البلاد تلوثا في العالم هي سنغافورة، وأبهج البلاد للزائر هي سنغافورة. كل ده من مفيش موارد، مفيش لا بترول ولا معادن ولا أي حاجة، ومساحة قد كده وسكان 2.5 مليون. وبعدين حتى المية بتشتريها من الجيران، والرمل كمان تشتريه، ما عندهاش حاجة خالص. عندها همة يا إخواني، همة، الهمة. وبالهمة دي وصلت للسماء، درس لكل بلد نامي. ونشوف الفيلم ونتعلم. شوفوا هنا بوزة، تمثال بوزة وجنبه الكمبيوتر، لقاء عجيب قوي بين الحداثة والقدم. ادي سنغافورة يا اخواني، ده اكبر جزيرة فيهم، اللي هي 5 ميل في 15 ميل. شوفوا الشوارع بقى اللي بتنساب عليها العربيات، حرير حرير. هنشوف عملوا بقى الحكاية دي ازاي، حققوا المعجزة دي ازاي. النظام هناك مبني على شبكة معلومات اسمها IT بلان. كل الأنشطة عبارة عن شبكات معلومات كمبيوترية بالزراير. جميع الأنشطة، ده وزير الشاب الصغير ده، شوفوا الحماس. صناعات معدنية وحديد وصلب وأحواض سفن وصناعات بترولية. زي ما قلنا ثالث بلد في الصناعات البترولية في العالم، وما عندهاش بترول، بالرغم ان ما عندهاش بترول. هذا البلد العجيب من 24 سنة كان مجرد قاعدة للأسطول البريطاني. شوفوا الصناعات البترولية العظيمة، ده اللي مهيمن على الأجهزة كلها، زي يعني في مقام رئيس وزراء عنده. بيقول ان احنا نظمنا كل حاجة لان جميع الاعمال بتتم من خلال شبكة معلومات اللي هي IT بلان. هذه الشبكة بيتفرغ فيها كل المعلومات الخاصة بأي نشاط في سنغافورة، جميع الأنشطة. وبالتالي صانع القرار يجد كل الإحصاءات والمعلومات تحت إيده. دي الجزيرة الزرقاء دي الصغيرة دي، هي دي سنغافورة وحواليها شوية جزائر صغيرة. مين يصدق الكلام ده؟ شيء غريب. ده ناظر المحطة بيقول ان جميع الرحلات بيتعمل لها فايلنج، والاوقات بالثانية، واذا حصل زيادة في الركاب اوتوماتيك نزود عدد العربيات. محطات المترو كلها عبارة عن مراكز كمبيوترية كاملة. يعني هنشوف محطة دلوقتي، دي مجرد محطة مترو. شوفوا المحطة شكلها ايه، كلها كمبيوترات وفيديو دول الكمثرية بتوع سنغافورة. شوف شكل المحطة شكل ايه، شوف الفايلنج بتاع جميع الرحلات. كل رحلة تتم لازم يبقى لها فايل بالشكل ده، كل رحلة بالثانية بالدقيقة. دول عايشين العصر ده، اسمه ده هو عصر الكمبيوتر، عصر الشفرة. شوف ساعة الذروة رسم بياني لكل رحلة، هيعملوا الحكاية دي برضو في الأتوبيسات والتاكسيات، نفس النظام هيتطبق في التاكسيات والإيه والأتوبيسات. وبعدين يقول لك ببساطة إن معنى إن أنا المواصلات تتنظم بالشكل ده إن وقت الناس أوفر وقت الناس، معنى أوفر وقت معناها المساحة الإنتاجية تزيد. دي يا إخواني هي دي سنغافورة من 24 سنة. مين يصدق الكلام ده؟ إيه ده؟ دي سنغافورة مجرد محطة تجارية وقاعدة للأسطول البريطاني لا غير، ومستعمرة محتلة. القفزة دي حصلت في 24 سنة، شيء خرافي. إدارة يا إخواني، معجزة إدارة، ما فيش للهجص الاشتراكي ولا الكلام الفارغ ولا الفلسفات الفارغة ولا الإفساد اللي حصل في الشرق الأوسط، إنما ناس بتفكر ومخلصة. شوفوا هنا بقى المواني العجيبة الباخرة العملاقة دي الناقلة دي، شوفوها الحاويات، كل حاوية بلون، واللون تفهم منه المصدر بتاع الايه الحاوية دي جاية منين، من نظرة واحدة. إذا شفت حاوية لونها برتقاني يبقى دي طالعة من سنغافورة. نشوف بقى المينا من جوه، اللي هنشوفه ده الجزء ده كان زمان، كان زمان يعتمدوا على حكاية الاستمارات والأوراق والفواتير، وبعد كده كان في كمبيوترات برضه، لكن كان في حكاية الاستمارات اللي بتتمضى من هنا وهنا، ومع كده ما كانش عاجبهم الحال رغم وجود الكمبيوترات اهي، لكن حكاية ورق وما ورق ده كلام فارغ. هنا بيعلموا على اماكن دلوقتي، شوفوا دلوقتي بقى شكله ايه، نفس الحكايه دي اللي اتحولت لايه بقى دلوقتي، بقت كمبيوتريه صرفه، وبقى في وان ابلكيشن، وبقى الموظف قدامه كمبيوتر ممكن يعمل كمبيوتر جرافيكس فيرسم له الكمبيوتر مقطع في الناقله. هنشوف الحكايه المنظر العجيب ده اهو، الناقلة كلها طلعت قدامه، واماكن الحاويات دي اماكن الحاويات اهي، فهيشوف ايه اللي فاضي منها وايه اللي مش فاضي ويختار الاماكن المناسبة. المربعات دي هي الحاويات، واضح هيقدر يعرف من نظرة واحدة فين الحتت الفاضية، ويحدد الحاويات هتحط فين، ويغذي الكمبيوتر، والكمبيوتر يبلغ الكمبيوتر الثاني بتاع جهاز الاوناش، فيقول له حط الحاوية اللون الفلاني في الحتة الفلانية، فأوتوماتيك تتعمل على طول. شوفوا كل ده قدام الكمبيوتر، كل حاوية لها لونها، هو بقى بيخزن معلومات يديها للكمبيوتر التاني بتاع الايه بتاع الأوناش، فتبقى كل حاجة أوتوماتيك. يجي الونش يحط الحاوية الزرقاء في المكان الفلاني، كله بقى هو. هنشوف الونش، الونش مزدوج في الناحيتين، لانه لو كان في ناحيه واحده الباخره تميل على ناحيه، فالاثنين بيشتغلوا في وقت واحد. مين يصدق ان تفريغ حامله ياخد 6 ساعات، او تحملها ياخد 6 ساعات، حامله بالحجم الرهيب ده. انجلترا نفسها بتاخد ايام عشان تعمل العمليه دي، انجلترا. مصر هنا بناخد اسابيع عشان نفرغ الحاملات الضخمه اللي زي دي. شوف على طول تنزل، كله اوتوماتيك. 5 مليون حاويه في السنه، 194 مليون طن بضايع، شيء رهيب، ما حدش يصدق كده. 45 الف ناقله من الحجم ده، 45 الف ناقله تيجي سنغافوره من الحجم ده. طبعا انا لما اكون تاجر ولا اكون راجل صاحب مشروع، يعني افضل ميناء سنغافورة على اي ميناء، اخلص شغلي. شوفوا النظام هنا، اتصفهم خلاص، كل حاجة في مكانها. شيء مش عادي. وبعدين ايه، مفيش جمارك، خوته. هي في الواقع اذكيه جدا، شايفين رموا كل حكايه الورق البحر، مفيش خلاص، كل الفواتير والبيبر سيستم كله اترمى في البحر، مفيش كلام فارغ من ده خالص، انتهت. ناس عايشين دلوقتي مش من ايام الجمال، كله ده اترمى في البحر. فطبعا يبقى ايه، جمارك ايه، ولا مش كلام فارغ. وده مكسبهم بقى هيبقى نتيجة الهجمة بتاع كل الشركات عليهم بالشكل ده. وشوف الموظف صغنن قد ايه، والكمبيوتر الصغير ده متصل بسوبر كمبيوتر تاني، اللي هي فيه بقى كل حاجة متفرغة وكل المعلومات متفرغة. كل ده بقى بيسموه تريد نت أو شبكة التجارة. ده السوبر كمبيوتر المهول ده بقى. مفيش بقى عبعال وعبعزيز وبتاع، انت فين يا حاج، بقى لنا زمان ما شفناكش، ايه مراتك ولدت، اخبارك ايه، ومش ناس عماله تتكلم وترغي وترغي وتتكلم، ومفيش حد بيشتغل، وحاجه مش معقوله يعني. لا مفيش ده، هنا الكمبيوتر بيزقزق بشويش كده وخلاص، وناس بتشتغل، ناس بتشتغل. والمطار ايه ده، 97,600 رحله طيران، 194 مليون راكب في جميع ارجاء العالم. ومطار عجب، تنزل تلاقي نفسك كل الكل بيخدمك، خدامينك في اكثر من انك، لما ما يكونش عندك سكرتيري يدوك سكرتارية، ويدوك اوضه اجتماعات، ويدوك تذاكر مجاني تلف البلد، يعني بياخدوك بالحضن. في واحد بياخدك بالحضن، واحد تاني بيديك قلمين وشلوت ويبهدلك ويطلع روحك ويسرق فلوسك وينشلك، تفرق كتير. ادي دي بلد بتشتغل وتكسب، ودي بلد تبقى فيها ازمه اقتصاديه وكساح اقتصادي وحاله يعلم بها ربنا. دي بقى الشبكات، شبكه للتجاره اسمها تريد نت، وشبكه للقضايا اسمها لو نت، وشبكه للطب والصحه والحاجات دي اسمها ميدي نت، وشبكه للاقتصاد اسمها ايكوم نت، وشبكه للمكتبات اسمها سايلاس، وشبكه خاصه بالتعليم سكول لينك. كل دي شبكات، جميع المعلومات الخاصة بالأنشطة دي كلها بتتفرغ في كمبيوترات، وكمبيوترات تكلم بعضها وتوصل لمين بقى، يصب المعلومات دي كلها في حاجة اسمها داتا نت. وده الموظف اللي بيحكي لنا قد إيه سيولة المعلومات، انسياب النظام الإداري، وإنه ما فيهوش كلكعة. شوف هنا بقى بتترسم الخريطة ازاي بالكمبيوتر، الخرائط دي بتطلق تتصغر وتترسم. شوف ازاي، دي بقى ايه، الشوارع والمرافق. اول حاجة دي شوارع ومرافق، وتحط عليها بقى الصناعات والحاجات دي والمصانع وبعدين يرجعوا يحطوا عليها تاني المباني، وبعدين يفضلوا يحطوا حاجه فوق حاجه فوق حاجه على شبكه الكمبيوتر دي، بحيث انك ممكن تستدعي بضربه زرار، تستدعي الخريطه بتاعت سنغافوره كلها، وبعدين عاوز حته تفصيليه منها تديك، زي التفصيل ده، عاوز تفصيل تاني تديك، وهكذا، كل ما تحط ايدك على الزرار يديك تفصيل اللي انت عاوزه. خلصنا من الاطالس ومن الخرايط ومن الحاجات اللي التراب معشش عليها. وبعدين شوف الجمال المعماري، ده اللي سموه تيليفيو، الشبكة دي اسمها تيليفيو. فأكن الجفرنمنت سيرفيس أو الخدمات الحكومية بتاخد من الشبكات دي مباشرة، الشبكات دي بتصب في الداتا نت، الداتا نت هي بقى اللي بتقوم بالتقييم وتقوم بالاعمال الاحصائيات وتقوم بكل حاجه، يعني حاجه شيء مش معقول. اللي صانع القرار يلاقي تحت ايده كل حاجه، ما يقعدش يقول يا علي يا عبد عزيز يا عبد عال، ما فيش كلام من ده، كله بيتك على زرار ينتهي الموضوع. وراجل تحس انه صحي، انسان صحي، صحته كويسه. كل دي اللي شايفينها دي التليكوميونيكيشن سيستم او شبكه الاتصالات الهائله، تليفونات بتاع سنغافوره، تليفون عجب، تليفونات سنغافوره بقى اللي بقى العالم كله على اطراف يديك، ومش بس العالم يا حبيبي، ده هي كمان تليفون صوت وصوره، الليزر دلوقتي بيعملوا كابلات بالليزر بتوصل سنغافوره بكل دول اوروبا. الكابل ده كابل ليزر هينزل تحت البحر. عارفين معنى كده ايه؟ معنى كده ان سنغافورة هتبقى بلد كوني. الفاكسات دلوقتي دخلوها في الكمبيوتر، البيرسونال كمبيوتر بتاع البيوت، بدل ما تنزل تعمل فاكس تبقى من بيتك وتعمل الفاكس على طول. تشوفوا التليفون ISDN اسمه، تليفون صوت وصورة. حاجة عز ومخندق صغير، ما هوش يعني شايف، ادي الوزير الصغير المتحمس الصاحي. ستين في المية صينيين منهم، 14% هنود وتميل، وخمسة في المية عرب مسلمين. لكن ما فيش حاجة اسمها انت جنسك ايه، في حاجة اسمها انت عملك ايه. الانتاج المشترك في جميع الصناعات، يعني مثلا اللي احنا شايفينه ده عبارة عن مصنع ابل كمبيوتر، انتاج مشترك بين امريكا وبين سنغافورة. كل حاجة بتحصل هنا بتحصل بالروبوت. الراجل الامريكي ده يقول انا ما لقيتش نظام زي سنغافوره في العالم كله، ده امريكي اللي هو بيشتغل في ماسك الانتاج المشترك بتاع الابل كمبيوتر، بيقول انا ما لقيتش نظام في العالم زي سنغافوره، ما فيش سيوله اداريه للمعلومات زي سنغافوره. بيقول ده شيء مدهش. شوفوا الانسان الالي، حمار شغل، لا ياخد اجازة ولا يعمل اضراب ولا يقول انا عيان ولا يغلس ولا يقول مرتبي قليل، عمال يشتغل 24 ساعة حمار شغل ودقيق ولا يخطئ. كل التركيب اللي هنا بيحصل اوتوماتيك بانسان آلي او روبوت. فاذا ما فيش مشكلة عمالة، العمال قليلين، نجيب روبوت، ما نجيبش ولا عامل من بره، مفيش حاجه اسمها عماله مستورده. ولهم حق طبعا، لان عنصر مهم جدا في نجاح سنغافوره هي الولاء عند العامل لبلده وللمشروع القومي بتاعه. شوف عمال يشتغل ازاي، حاجه كل شيء في مكانه تمام، ولا يقول اه يا بطني، ولا يقول ما اكلتش النهارده، ولا كله شغال تمام. ناس عايشين العصر بتاعهم. النتيجة ان اصبح دلوقتي عباقرة السوفت وير في سنغافورة. المشكلة الجديدة انهم عاوزين كمان يبقوا عباقرة في الهارد وير، فبالتالي فعلا عاملين انتاج مشترك مع امريكا دلوقتي عشان تصنيع الهاردوير اللي هي المكونات بتاع الكمبيوتر والدوائر والحاجات دي كلها. طبعا يوم ما هيبقوا عباقرة في الهاردوير وعباقرة في السوفت وير، يبقى خلاص يبقوا ملوك الكمبيوتر، يبقوا ملوك العصر. لأن دلوقتي الكمبيوتر هو كل حاجة. يوم ما تبقى أنت ملك في السوفت وير وملك في الهارد وير في البرامج وفي المكونات، يبقى بقيت ملك العالم. هنا بيعملوا الزراير بتاعت الآلة الكاتبة بتتعمل أوتوماتيك وتعتبر سر صنعة، وعشان كده بيعتذروا هنا في الفيلم، بيقولوا في حاجات مش هنقدر نصورها لأنها سر صنعة ما يصحش تطلع بره أبدا. إزاي بتتعمل هذه البورد، الكيبورد يسموها، إزاي بيعملوا الكيبورد أوتوماتيك، كله أوتوماتيك من غير ما واحد يحط إيده فيها. بيقولوا إن ده سر صنعة ما نقدرش نطلعه ولا نصوره. شوفوا، بيقول لك إن الكلمة في سنغافورة معناها صفقة، معناها أمر، معناها فلوس بتخش البلد. دي مدرسة، سنغافورة مدرسة للتنمية. دي يعني اللوحات اللي بيعملوها، عاملين نظام حكاية ان الفاكس يخش جوه الكمبيوتر بحيث ان الكمبيوتر يؤدي الوظيفة الفاكسية بالإضافة لوظائفه. ده اللي هو بنقول عليه الايه، الهاردوير. ده بقى يوم ما سنغافورة تعمل هاردوير وسوفت وير، وهي بالفعل بتعمله دلوقتي، معناها ان المستقبل لها كله، معناها قعدت بقى لها مقعد جنب اليابان وسبقت امريكا. ده الراجل اللي جاي من امريكا بيقول لك انا ما شفتش حاجة زي كده. الولد يفك ويركب كل حاجة ويعرف كل حاجة. معنى كده ان هذه الاجهزة رغم تعقيدها بتبقى شيء مألوف جدا بالنسبة لكل هؤلاء الموظفين. كل شيء لابد يختبر قبل ما يتحط في التعبة. لصانع القرار في سنغافورة، أصبحت دلوقتي أسواق إندونيسيا والفلبين وأستراليا بقت في جيب سنغافورة خلاص. الجزيرة الزغننة دي اللي استولت على الأسواق دي، الفلبين وإندونيسيا وأستراليا وكل البلاد وكل الشركات. وشوفوا بقى المتاحف، بالرغم من النظام الغربي والتكنولوجيا ومش عارف ايه، لكن البلد حافظ على موروثاته والصناعات الخزفية والحفر على الخشب، وعملوا متاحف عجب. والأعجب شيء في المتاحف هناك هو التبويب والفهرسة الكمبيوترية بتاعتها. هتشوفوا بقى ازاي ان كل قطعة من قطع المتحف دي ممكن انت تستدعيها على الكمبيوتر وتشوفها وتعرف هي موجودة فين وتاريخها ومين عملها وفي اي عصر، وكل المعلومات دي تروح قريها في مجرد ضغطة زرار. لقاء غريب بين القدم وبين العراقة وبين الحداثة. يعني تحس ان الالكترونيات في خدمة القديم، مش عشان هدم القديم، لا دي بتخدمه، تبروزه وتحطه في اطار كويس وتبوبه. ادي الكمبيوتر اهو، هيجي دلوقتي الزباين عشان يخشوا المتحف هتشوفوا ازاي بيعرفوا معلومات عن كل قطعة، تبص تلاقي المعلومات جنبها كلها، كل معلومة على طرف إصبعك. والنتيجة طلعت سنغافورة دي المباني الحكومية العجيبة دي لعب، تحس إن دي لعب مش، ودي المباني السكنية. تخش السوق أكنك دخلت دولة، شوف المباني غريبة ازاي، لعب، حتة لعب حلوة كده. ما بيصدقش ان دي ايه، ده ايه الجمال ده، عملوه ازاي؟ درس، درس عظيم يا اخواني لكل بلد عاوزة تعمل تنمية. ده الجزء، حتى ايام الفقر بتاع سنغافوره سايبينه بالعينيه كده عمدا، سايبين الحته الفقيره دي عشان السايح يعرف شوف احنا كنا فين وبقينا فين، عشان يعني ايه يخزوا العين. حاجه غريبه قوي يعني، السايح يشوف كل حاجه، الحته برضه فيها تمر حنه واللبان وبتاع وراجل لابس فانيلا مهكعه، اللي جايبينه ده موظف على فكره في السياحه. مصنع ملابس عجب. الكمبيوتر دخل في كل حاجة، في كل حاجة. طلبة طالعين من المدارس زي الورد. احنا قلنا ان البرامج بقى مضغوطة كلها وملخصة، والحشو اتلغى وتشال كل الكلام الفارغ بقى المفيد بس. طبعا نتيجة الثروات الهائلة والخبرات العظيمة طبعا يبقى في غيرة على النظام البلد والسلام، والسلام واستقراره، ويبقى في اكتر من طامع طمعان فيه، والوان من الغزو الثقافي بتنهمر عليها، فهم يقول لك لا احنا ناخد اللي يفيدنا بس، اللي ما ينفعناش ما يخشش. والرقابة تنسحب على الكتب برضه. سنغافورة بلد الغريب اللي يلهث ويجري نحو المستقبل. رغم كل الشكل الغربي التكنولوجي، لكن البلد محتفظة بأعيادها وموروثاتها وكرنفالاتها. رئيس سنغافورة ماشي اهو في وسط الناس كده اهو، يعني ما فيش، لا ده التنين، هنعمل حلقة للتنين الأسطوري ده. هي نفسها إن سنغافورة نفسها صاروخ، هي صاروخ، صاروخ كده فرقع في الدنيا كده، معجزة ودرس عظيم الحقيقة لكل بلد نامي. يا إخواني سبل التقدم ما هيش اللافتات ولا الشعارات ولا الملصقات ولا أمجاد يا عرب أمجاد والمصريين هم وأحبك يا مصر وأغاني عبد حريقة إياها دي، والجري على الكورة والملاعب والغياب في حلبة العلوم والمختبرات. التقدم عمل، عمل مش كلام، وإذا لم يترجم لعمل يبقى كلام فاضي. والجد اولا قبل كل شيء. ما سمعناش ان سنغافورة جابت جون، لكن جابت نجوم السماء. اللي شفناه دي بلد صغير قد كده وصل لنجوم السماء. واللعب مهم يا سيادنا، لكن في اهم، في اهم، في اولويات. ولغة العصر هي الالكترونيات والكمبيوتر والمايكروويف والليزر، ومش ممكن تخش العصر من غير لغة العصر. والحكم، الحكومة، وظيفة الحكومة، جوهر الحكومة، ايه جوهر الحكومة؟ جوهر الحكومة هي التسهيل والتيسير والتبسيط، هي فتح الأبواب وتمهيد الأسباب وخلق الفرص لكل ايه تشتغل، لكل مستثمر بيغامر، لكل سواح بيتفرج. دي هي وظيفة الحكومة. في الواقع التعليم، حكاية التعليم دي أساس. يعني انهيار التعليم معناه إيه؟ إن الكادرات اللي هتطلع من الثانوي والجامعة وتتوظف وتاخد مسؤوليات هيكون أدائها زي الزفت، ومعناها إن الأمة هتنهار مهما وجدت فيها من موارد وعناصر نجاح أخرى. وبالتالي لابد من الخروج من الشكل التعليمي الموجود في مصر، ومن القطاع العام، ومن بيروقراطية القطاع العام، ومن الجاكيتة الجبس اللي اسمها الاشتراكية اللي اتدبسنا فيها من أيام حكم الستينات، واللي أصابت البلد بكساح أطفال وشلل أطفال وتدهور اقتصادي وإفلاس وفقر وكل الحاجات دي. لابد من الخروج من هذه الجاكيتة الجبس دي. ألف به الحل، إنما جيم ودال، جيم ودال معناها إن يبقى في عقاب وثواب، لأن من غير عقاب ومن غير ثواب معناها في تسيب وكل واحد هيعمل اللي يعجبه. وبعدين اللي يعاقب لازم يبقى قدوة. مش معقول أبويا يقول لي ما تدخنش وبعدين الاقي سجاير في بقه مثلا، مش ممكن. اللي يعاقب لازم يكون قدوة، وبدون القدوة هيبقى اكنك ماشي من غير بوصلة، اكنك مسافر تائه من غير دليل. يعني وفي النهاية احنا قدامنا الدرس اللي شفناه، درس بليغ بليغ بليغ ومعبر. بلد صغيرة مش عارف 600 كيلومتر مربع، اقل من شبه جزيرة سينا، كل سكانها 2.5 مليون، ما فيش عندها موارد، ويبقى عن حجم تجارتها 170 مليار دولار، ويبقى الدخل الصافي 62 مليار دولار، والدخل متوسط دخل المواطن 17000 دولار في السنة، يعني 5000 جنيه في الشهر. المواطن العادي في سنغافورة بيقبض في الشهر 5000 جنيه، يعني قد مرتب رئيس وزراء. السياحة تبقى إيرادها 6 مليار، السواح عددهم 5 مليون، يعني ضعف عدد السكان. وبعدين نكتشف إن البلد بتشتري المية من الجيران، من عند ماليزيا، وتشتري الرمل عشان تعمل شواطئ. ما عندهاش حاجة خالص. طب ما عندها إيه؟ عندها همة، عندها منهج عمل، عندها خطة، عندها حضور في العصر، عايشة في العصر. فيعني مين يصدق إن تبقى سنغافورة ثالث صناعة بترول في العالم، ثالث صناعة بترول في العالم وهي ما عندهاش بترول؟ ده غير صناعات المعدنية ولا أحواض السفن والكمبيوتر والسوفت وير والهارد وير والتليكوميونيكيشن والحاجات دي. شفنا إن لغز سنغافورة في كلمة بسيطة هي اللي بيسموه اي تي بلان، اللي هي شبكة معلومات، إن كل شيء متفرغ كشبكة. في مادي نت شبكة الصحة والمش عارف الطب والعلاج، وفي ايكوم نت شبكة الاقتصاد، وفي تريد نت شبكة التجارة، وفيه الشبكة شبكة معلومات خاصة بالمكتبات اللي هي السايلاس، وشبكة معلومات خاصة بالتعليم، شبكة معلومات خاصة بالأراضي، وكل شبر إيه حكايته، إذا كان ملكية أو رهنية أو اتبنى أو اترمم أو اتهدم، كل ده تحت عنوان تيليفيو. والشبكات دي كلها تصب بعد كده في شبكة كبيرة أو سوبر كمبيوتر اسمها داتا نت. الداتا نت هي اللي تعمل بقى الإحصاء والتحليل والتقييم والحاجات، كل ده الآخر يروح لصانع القرار، حطك على زر يروح عارف طالع المعلومات دي كلها قدامه على طول من غير دوش. انتهى عندهم بالنسبة لهم عصر الاستمارات والبيبر ويرك والفواتير ومش عارف ايه، ورموا البحر وبقى كله وان ابليكيشن، لغوا الجمارك، لغوا كاستم والديوتي والكلام ده كله. تفرق ايه النتيجة؟ النتيجة ما فيش، الاجراءات بقى بسيطة سهلة ظريفة سيالة كده. يبقى يقول لك تنزل من المطار تلاقي كل واحد بياخدك بالحوض، ما معكش فلوس يقبلوا منك بطاقة الائتمان، ما معكش شيلن تتكلم في التليفون يقول لك ولا يهمك، يحول مكالماتك لنمرتك في البلد بتاعتك واتكلم يا حاج زي ما انت عاوز، تفك فاكسات وتلكسات، عندك سكرتارية يدوك سكرتارية ويدوك قط اجتماعات ويدوك دفتر فيه ورق، توبيسات تتلف في البلد مجانا. ايه ده ناس بتاخدك بالحوض. ادي معنى التسهيل. التسهيل والتيسير مش تصريحات، هي تفرق طبعا، ان تصريحات قد كده مش عارف ايه والاخر ما فيش، انما ده بالفعل معناه فعل. الروس تحس ان البلد بتاخدك بالحضن. وبعدين هذه البلد يبقى فيها مش عارف خمس طوائف ولا خمس اجناس وخمس اعراق، صيني على ماليزيا على تاميلي على هندي على عرب مسلم على بتاع، ومع كده ما يدبوش في بعض ابدا. ليه؟ المشروع القومي واخدهم متخدين، كل واحد عايش رخاء ومبسوط وحاسس ان عمله بينعكس ونجاحه بينعكس عليه، والمحبه غلبت الانانيه، فحصل الانسجام العجيب ده. الحقيقه اهم حاجه نطلع بيها من الدرس ده إن الخروج من ظلمات العصور الوسطى ممكن، وفي 24 سنة عملتها سنغافورة، عملوها بالفعل ولحقوا بقطار القرن 21. وهذه المعجزة تدينا أمل إن مفيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل، ويا رب نتعلم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.